السلام عليك يا حبيبنا يا محمد، سلام عليك يا رسول الله، يا عالم الهدى، يا عالم الهدى، صلت عليك ملائكة السماء وفرحت سرورا بما قد ضلل بالغمام، وكن شفيعي يا محمد، وكن شفيعي يا محمد يا رسول الله يا حبيب الله.